بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى أمانته وبلغ رسالته ونصح أمته وتركنا على البيضاء النقية لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نستأنف الدرس. أخذنا الكلام على المعنى اللغوي، إن شاء الله نلخصه في الجلسة القادمة، نلخص اللغوي والاصطلاحي سويا بإذن الله، ويكون الكتاب في أيديكم أحسن. والآن نستكمل بأخذ المعنى الاصطلاحي، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قلتم حفظكم الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم. المطلب الثاني: تعريف الكفر والتكفير. والتكفير في الاصطلاح: أولا، ينبغي أن يعلم أن الكفر الذي نبحث في حده إنما هو كفر الردة عن الإسلام. طبعا قبل التعريف أعطينا هذه المقدمات، مقدمات ضرورية، ضرورية جدا. من أجل ماذا؟ من أجل معرفة ما هو الذي نعرفه. واضح؟ ما هو الذي نعرفه؟ سيأتينا إعادة لها بشكل موسع في أصول أهل السنة، في أصول أهل السنة في التكفير، ما هي أصولهم وقواعدهم في التكفير، سيأتينا تفصيل لها أكثر من ذلك، لكن نحن هنا أشرنا لها إشارة حتى ندخل في التعريف الاصطلاحي المراد. نعم. إنما هو كفر الردة عن الإسلام، لا البحث في عموم الكفر، فخرج بهذا ما يدخل في الكفر الأصلي. وإذا اتضحت هذه المسألة زال أكثر الإشكال الحاصل في التعريف هنا. نعم، وضح. نبهنا على هذا من قبل في الدرس الماضي، نبهنا على أن المقصود هنا هو قسيم الكفر الأصلي وليس الكفر الأصلي، وأن لا نتكلم في الكفر الأصلي مطلقا، وأن القاعدة التي يكررها بعضهم فيقول تكفير الكفر أو تكفير الكافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ليس المقصود بها هذا الذي نحن فيه، والمقصود بها الكفار الأصليين كاليهود والنصارى والبوذيين والمزدكيين والزرادشتيين والمجوسيين وغيرهم من أنواع الديانات والملل الأخرى. ليس المقصود به المسلم الذي وقع في شيء من التكفير، هذا ممكن يقع فيه الخلاف، هذا ممكن أحد يكفره وأحد لا يكفره، لأنه قد يقول قولا يكون هذا القول كفر عند قوم وفي رأي آخر علمي ليس كفرا، أو يكون كفر عند قوم لوقوع الشروط وانتفاء الموانع، ويكون عند قوم آخرين لا، معذور، له مانع، له شيء، له كذا إلى آخره. نعم، وضح لكم؟ نعم. ثانيا، أن حد الكفر بحد واحد جامع مانع منضبط مضطرد لا يكاد يتيسر، بل هو أمر عسير، كما قال أبو عبد الله الفخر الرازي في التفسير الكبير: اعلم أنه صعب على المتكلمين ذكر حد الكفر. نعم، حد الكفر، معنى الحد، معنى كلمة الحد عندهم معناها التعريف الجامع المانع للشيء. فإذا جئت بتعريف تعرفه مختصر موجز يجمع جميع المعاني الداخلة في المعرف ويخرج جميع المعاني التي قد تشتبه وتدخل في هذا ويدخلها بعضهم في هذا المعرف تخرجها، فيكون تعريفك بإيجاز وباختصار جامعا مانعا. واضح هذا الكلام؟ هذا هو معنى كلمة الحد. كلمة الحد، طبعا كونك تأتي لعبارة الكفر اللي قاله حد الكفر، الكفر أو التكفير، كونك تريد تضع له حد وتعريف جامع مانع لا يدخل فيه شيء، أشبه ما يكون بالشيء العسير، معنى الأشياء الأخرى بسهولة ممكن تعرفها. واضح؟ لكن هذه فيها صعوبة، وهذا أيضا من المزايا التي يمتاز بها هذا الباب، أنه أيضا نفسه كحد لا ينضبط، ما يمكن تجيبه وتكتبه على ورقة تحطك حد لو سطرين ثلاث سطور، طبعا ما في حد يصير ثلاث سطرين ثلاث سطور، الحد إذا صار سطر يعتبر كثير بركة، واللي ما يسمى حدا يسمى قول شارح، قولا شارحا ولا يسمى حدا. واضح لكم الكلام؟ واضح يا شباب؟ فنحن نقول وضع حد للتكفير فيه صعوبة شديدة جدا، وقد يكون هذا بسبب آخر مقابل الإيمان. فحد الإيمان حد بمعنى تعريف جامع مانع فيه عسر. ولذلك اشتغلوا بماذا؟ اشتغلوا في الإيمان بمثل ما سنشتغل فيه في الكفر. سيأتيكم في الكفر أن عملنا في الكفر يشبه عمل العلماء في حد أو في تعريف موحد بتعريف الإيمان، ففيه صعوبة شديدة جدا في ضبطه بحد يجمع معاني كلمة الكفر. نعم. ثالثا، بالنظر في تعريف الكفر في المذاهب الفقهية المعتمدة يتبين أن مذهب الحنفية لا يمكن الاعتماد عليه في هذا لسببين: اختلاف الحنفية في تحديد ما يحصل به الكفر خلافا واسعا غير منضبط، اشتراطهم في الكفر. نعم. هذا أيضا ينبغي التنبيه عليه، فإن مذهب الحنفية جاء فيه كما هنا جاء فيه خلاف واسع جدا عند الحنفية، خلاف واسع جدا عند الحنفية فيما بينهم أصلا وفيما بينهم وبين المذاهب الأخرى. ولذلك أنبهكم على شيء، وهو أن مذهب أحكام المرتد أو حكم المرتد أو كتاب الردة عند الحنفية لا يوجد عند أي مذهب آخر. كيف؟ أشياء كثيرة جدا جدا جدا جدا يكفر بها الحنفية لم يذكرها أحد أصلا من أصحاب المذاهب الأخرى، فهم توسعوا في التكفير توسعا كبيرا. وإتماما لما ذكرته لكم في الدرس الماضي أن المرجئة تتعجبون كيف يكونوا تكفيريين ويتوسعون في التكفير، هذا نموذج. فالحنفية من المرجئة، من الماتريدية، من مرجئة الفقهاء، كل الحنفية على هذا، ابتداء من الإمام أبي حنيفة رحمه الله وانتهاء بمن تبعوا أبو منصور، بمن تبعوا أبو منصور الماتريدي، وصاروا الماتريدية، والحنفية كلهم الآن على مذهب أبي منصور الماتريدي، وكلهم مرجئة، يسمونهم مرجئة الفقهاء، سواء كانوا على قول أبي حنيفة أو بما هو أشد منه وهو قول من؟ قول أبي منصور الماتريدي. ولهذا وقعوا في أشياء مكفرات كثيرة، وكتبهم في هذا طافحة بالمكفرات، والخلافات عندهم مع الجمهور ومع أنفسهم خلافات لا تعد ولا تحصى، وعدوا من الألفاظ ألفاظ عجيبة جدا بالعربية وبالفارسية، ألفاظ لا تعد ولا تحصى، إن قال كذا كذا كفر، فإن قال كذا كذا فهو كافر، وعدوا أشياء كثيرة، وسيأتينا تفصيل هذا في أصول أهل السنة إن شاء الله تعالى. نعم. إنما هذا سبب من الأسباب التي جعلت التعريف في مذهب الحنفية غير منضبط. نعم. مذهب من السبب الثاني. الثاني اشتراطهم في الكفر ثلاثة أمور. نعم. إذا تحقق أحدها ثبت الكفر، وما لا فلا. هذه خطيرة جدا ويجب أن تعرفوها، وبسببها وقع الإرجاء ووقع التكفير، ووقع إغلاق باب التكفير عند مجموعة من السلفيين المعاصرين، بعضهم علماء كبار أحياء ومواتا، وبعضهم من طلاب العلم المشاهير، وهم من السلفيين من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، وقعوا في الإرجاء، ووقعوا في إغلاق باب التكفير، يعني إلى حد أن لا يكون هنالك تكفير إلا من قال أنا كافر، كذا واضح؟ نعم. سم يجي هذا بيجي كله بيجي. نعم. الأمر الأول، هذه شروطهم، اشترطوا ثلاثة أمور عشان يصير فيه كفر. نعم. وتكفير. نعم. اشتراطهم في إثبات التكفير اعتقاد الكفر في كل ما يتعمده المكلف من الأقوال والأفعال، فإذا لم يعتقد الكفر الذي تدل عليه فلا يكفر. نعم. قالوا إن أولا إذا عمل شيئا أو قال شيئا أو فعل شيئا فإنه لا يكفر به إلا إذا علم أن هذا القول أو هذا الفعل كفر. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ هذا شرط، وهذا قد نجيزه معهم إلى حد ما، لكنه شرط عنده. نعم. الأمر الثاني اشتراطهم في إثبات التكفير إرادة الرجوع عن الإسلام، وهذا أخطر شيء، هذا خطير جدا، ومعناه ألا تكفير. فهمتوا؟ اشترطوا أنه إذا وقع في الكفر أو قال الكفر أو فعل الكفر فإنه لا يكفر به إلا إذا قال أنا أقصد بهذا إني أريد الكفر. وضح لكم؟ هذا يعني هذا شيء خطير جدا وتناقض ترى. مع هذا كل من قال كذا ولا كذا ولا كذا فهو كافر. وين راحت هذه من هذه؟ ما أدري. ولذلك هذا الباب مشكل كبير، حتى العلماء والفقهاء الكبار تورطوا فيه ورطات، يكتبون في العقيدة شيء وإذا جاءوا في كتب الفقه كتبوا شيء آخر مناقض له تماما. وضح لكم؟ واضح؟ لا حتى ننتهي. نعم. في كل ما يتعمده المكلف من الأقوال والأفعال وإلا فلا يكفر. الأولى أنه يعرف أنه كفر ويعلم أنه كفر، والثاني أنه يريد به الكفر كما قال الكاساني وغيره. نعم. الأمر الثالث، الكاساني معروف صاحب بدائع الصنايع، نعم معروف عند الحنفية، من أكبر كتب الحنفية التي تعتبر مراجعهم الفقهية. نعم. نصهم على أن التكفير لا يكون إلا بالتكذيب للضروري أو الجحد لما هذه اثنين رقموها عندكم إن شاء الله الكتاب يجي ترقمونها، الواجب منها مرقمة هنا ألف وباء. لا يكون إلا ألف بالتكذيب للضروري، باء أو الجحد لما أدخله في الإسلام والإيمان. الجحد لما أدخله في الإسلام والإيمان كما نص عليه ابن نجيم. كما نص عليه ابن نجيم. ابن نجيم الحنفي. نعم. عندكم مرجع تحت ولا لا؟ ايه. ها شبه النظائري. الإشكال هنا لا يكون التكذيب إلا إذا كان تكذيب، لا يكون كفرا إلا إذا كان تكذيبا للضروري، والثاني وشو؟ يكون بالجحد لما أدخله بالإيمان، وكلها ضايعة. وشو الضروري؟ رح دوره. وشو اللي أدخله في الإيمان؟ رح ابحث عنه. وضح لكم؟ فصار هذا الاشتراط مثل التعجيز. هل نقول ضروري ولا مو ضروري؟ نبدأ نشتغل في الضروري، واضح؟ عن الموضوع. قضينا من الضروري نبدأ نشتغل في القسم الثاني، وشو اللي أدخله في الإسلام؟ وهذه ستدخل فيها معركة لا تنتهي أبدا، معركة طويلة عريضة في مسألة ماذا؟ في مسألة ما هو الذي أدخله بالإسلام، ما هو الذي أدخله بالإيمان، ويجيك عاد شيل وحط فيها، ونزاع طويل عريض. ولذلك وجه العملة من هنا الإيمان، وجه العملة من هنا الكفر والتكفير، واضح؟ فهما وجهان لعملة واحدة. ولهذا إذا اضطرب قول الذي يتكلم في الإيمان، اضطرب قوله في الإيمان مع قوله في الكفر، فسد قوله. لابد يكون منضبط قوله في الإيمان مع قوله في الكفر. ولهذا كثير من الإخوان السلفيين وأهل المتبعين لآثار السلف، كثير منهم وقعوا في الضلال في هذا الباب والانحراف والخطأ والغلط على اختلاف مراتب طبعا متفاوتة، وقعوا فيها بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يعانوا هذا الباب ولم يعالجوه، إنما بحثوه ودرسوه وقت أن وقعت المشكلة. سيأتينا تفصيل لهذا أكثر إن شاء الله، وبيان ما هو السبب الأصل في هذا الذي جعله منشأ لهم. نعم. ومع هذا فهم مختلفون أيضا في اشتراط هذه الأمور الثلاثة، وخلافهم محكي في هذه المواضع وفي غيرها. من الكتب، من كتب الحنفية في كتبهم نفسها، هذه الشروط الثلاثة هي أيضا بينهم محل نزاع. ولهذا أعرضنا عن قول الحنفية في تحديد الكفر. وهمتوا السبب؟ واضح؟ لماذا أعرضنا عن قول الحنفية في التحديد هذه الأسباب الثلاثة؟ قضينا من الأسباب الثلاثة، وهم نفسهم مختلفون في الأسباب الثلاثة، وهم وغيرهم مختلفون في تحديد شرط واحد من الشروط، تحديد ما تحته من الضروري ومما أدخله في الإسلام. واضح؟ نعم. رابعا، أقوال العلماء في التعريف بالكفر الردة. قال المالكي جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس. طبعا بدينا بالمالكية بعد الحنفية، خلاص الحنفية استبعدناهم، بدأنا بالمالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة. نعم. وتركنا الحنفية بعد أيضا ترى بسبب، ما هو بس بسبب هذا، بسبب أنهم خالفوا أصلا في باب الإيمان، خرجوا عن مذهب السلف في باب الإيمان. ولا أعرف أنهم خرجوا عن يعني أبو حنيفة، لا أعرف أنه خرج عن مذهب السلف في شيء إلا في باب الإيمان رحمه الله. نعم. وظهور الردة إما أن يكون بالتصريح بالكفر. وظهور الردة ثلاثة أشياء، وظهور الردة ثلاثة أشياء، إما يكون بالتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضي الكفر أو بفعل يتضمن الكفر، ثلاثة أشياء. واضح؟ تلاحظون أنهم الآن يتكلمون مثل ما تكلم علماء الأمة في مسمى الإيمان، هل هو قول وفعل واعتقاد؟ ما جابوا تعريف زي الحدود المعروفة، الحدود المعروفة للأشياء، تحديد يعني تعريف للشيء، لا، وإنما جابوا إيش ما يتضمنه هذا الشيء، إما أن يكون كما قالوا هنا يصرح بالكفر تصريح كذا، كان يقول هو كافر، يقصد نفسه يقول هو كافر كذا أو نحو ذلك، فهذا والعياذ بالله، أو يقول أنا يقول إيش يقول هو ملحد هو مرتد أو نحو ذلك، هذه كلها تعتبر من الألفاظ الصريحة في كونه كفر. الثاني يتلفظ بلفظ يقتضي كفره، كان يقول عبارة يسخر فيها من النبي صلى الله عليه وسلم أو يسقط من قدره أو يبين أنه في شك مما أوحي إليه أو مما أرسل إليه بلفظ من الألفاظ، فإنه حينئذ يكون كفرا، أو بفعل يتضمن الكفر، كان يأخذ المصحف فيدوسه أو يحذقه، أو يأخذ المصحف عياذا بالله ويرمي به في الخلاء محل قضاء الحاجة أو نحو ذلك، فكل هذا من الأفعال المتضمنة، سيأتينا أمثلتها، نعم كلها من المتضمنة للكفر والعياذ بالله والمقتضية له. نعم. وقال الشافعي جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الردة هي قطع الإسلام بنية كفر. هذا جلال الدين المحلي، هذا أحد الجلالين اللي فسر التفسير، لأن جلال الدين المحلي فسر نصف القرآن ثم وقف ومات، فجاء جلال الدين من بعده أبو بكر السيوطي فكمل، فسموا التفسير تفسير الجلالين، جلال الدين جلال الدين، هذا ليس اسم، هذا لقب، جلال الدين، تقي الدين، صفي الدين، صلاح الدين، نور الدين ونحوها، شمس الدين مثل الذهبي وهكذا، كل هذه العبارات مرت في تاريخ الإسلام تقريبا حوالي 6 قرون، يعتبرون للإنسان اسم ولقب وكنية حتى هو صغير، وأحيانا يلقبونه ويكنونه وهو لم يولد له أو لم يتزوج بعد، شاب صغير. نعم. وتطغى غالبا ما تطغى عندهم ليش الألقاب على الأسماء، ولهذا تجدون تقي الدين، تقي الدين يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح ونحو ذلك. نعم. سم بعد شوي، بعد شوي في توجيهات امشوا. نعم. الردة هي قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل مكفر سواء في القول. قال اسمعوا الردة عند الشافعي، اسمعوها، يقطع الإسلام، يقطع الإسلام قطع كامل، والشوبه بثلاث أشياء، إما بنية أو بقول أو بفعل، إما بنية أو بقول أو فعل، سواء في القول قاله استهزاء. لا ما بعد قضينا، بيجي بعدها يقول لك قول أو فعل، بيجي في القول بالقول تفصيل، بيجي في القول تفصيل على ثلاثة وجوه بس القول. طيب قطع الإسلام بنية الكفر وش معناها؟ لو أن شخصا حصل له ما حصل عياذا بالله، أي شيء يحصل له، حصل له شيء يجزع بسببه أو شيء تقع في نفسه شبهات أو شكوك أو إلى آخره، فقال أنا الآن في هذا البلد المسلم أنا طالع إلى وين؟ طالع إلى بلد الكفار، طالع للسويد ولا الدنمارك ولا القريح ولا قرقح اللي هو أي بلد من بلدان الكفار، وطالع لهذا البلد، نواه أن يكفر، نوى وعزم على هذا في قلبي أنه ناوي الكفر، بس قال من يتلفظ بهذا ومصرح به ومعلم به لين أخرج من هذا البلد فإنه يكفر. فهمت كلمة بنية؟ فإنه يكفر، فمن نوى الكفر ولو في قلبه فإنه كافر. وهذا لا يتعلق بنا نحن وهو، نحن لا ندري عن نيته، وإنما يتعلق به وبين ربه. واضح؟ ولهذا لو نوى وأراد أن يسافر الأسبوع القادم ليعلن ويصل الخبر من هناك إلينا هنا ونحو ذلك، ونوى هذا ومكث 4 أيام على نيته أو 5 أيام وبقي يوم ويومين سافر ثم مات، فإنه يموت في الشريعة على الكفر والعياذ بالله. وضح لكم هذا؟ نعم. سواء في القول قاله استهزاء حكمه أو حكم النية في الكفر أشد من حكم الشك، والشك بينه وبين ربه، واضح؟ لا يعلمه أحد، ومع ذلك الشك كفر، فلو شك في قلبه كان كافرا ولو ما ظهر عليه ولو ما أظهره للناس، كان كافرا فيما بينه وبين ربه وبين الله. نعم. والقول يقول القول الذي ينطق به سواء قاله ماذا؟ استهزاء أو عنادا أو شيء يعتقده اعتقاد، واضح؟ يعني عن عقيدة، سواء قاله يسخر ويستهزئ أو يقول يعاند ويكابر ويستكبر ويتعجرف ويقصد المناكدة والمنازعة والمخاصمة كما يقع من بعض الليبراليين والعلمانيين المنتسبين للإسلام اللي يصلون ويروحون مع المسلمين جمع المسلمين، يقول بعبارات أحيانا يقول عبارات على سبيل ماذا؟ المعاندة والمناكدة، وتكون عبارة كفر، عبارة صريحة في الكفر، فلا شك أن هذا يعتبر من باب الكفر. نعم. كل هذا كلام، كل هذا حتي للتعليم، أما أنتم ما لكم دخل في هذا كله، ولا يجوز لأحد منا أي كائن من كان أن يكفر أحدا. هاي تدرسون ولا واحد منكم يتكلم، مثل ما أنتم في الابتداء المتوسط تدرسون الصلاة وكيفيتها وصفاتها، ولا واحد منكم أهل لأن يفتي فيها، واضح؟ نعم. إنما تتعلمون التعلم، ولا من الذي له حق ذلك؟ سيأتينا هذا أصل مستقل من أصول أهل السنة. نعم. وقال الشافعي تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية. حكم شرعي، حكم شرعي جميلة، حكم شرعي جميلة، من جميل ما قاله السبكي أن التكفير حكم شرعي. كلمة حكم شرعي لها معنى، لها زيادة ليست موجودة عند غيره من الفقهاء، وهو أن الحكم على الإنسان بالتكفير حكم لا يحكم به إلا الشرع، والمفوض من الشرع بالكلام، سواء كان قاضيا أو كان محالا إليه وهو من أهل الفتوى مفتيا، فإذا كان قاضيا أو أحيلت إليه وهو مفتي جاز له أن يحكم بهذا الحكم الشرعي، فهي حكم شرعي بمعناها أنها لا يمكن تأتي بالهوى ولا بالنظرات ولا بالرغبات ولا بالتحليل ولا بالمصالح ولا المفاسد اللي في نفسك أو ما ترجوها وما تخافه، وإنما تتعلق بماذا؟ بحكم شرعي. سبب هذا الحكم هو التكفير، تفضل. جحد الربوبية أو أو الوحدانية، 2 أو الرسالة، 3، واضح؟ إذن إما أن يكون سبب هذا الحكم الشرعي، إما أن يكون جحد أو قول أو فعل، حطوا 1، 2، 3، جحد 1، قول 2، فعل 3، صار عنده 3 أشياء، صار عنده 3 أشياء. لما جاء عند الجحد قال الجحد لا يكون إلا لـ3، طبعا هذا حصر غير محله، يعني ليس بمحله، لأنه ليس الكفر الكفر بالله، واضح؟ لو قيل ضع صح وخطأ على الجمل التالية، جملة رقم 6، ها لحظة 5، رقم 6، الجملة رقم 6 الكفر هو الكفر بالله، يلا حط صح ولا خطأ، الكفر هو الكفر بالله، ها ضع صح أو خطأ، ها ارفعوا أصواتكم، صح خطأ، شفتوا كيف؟ خطأ، لأن معناها أن الكفر لا يكون إلا كفرا بالله، وهذا معنى قوله جحد الربوبية أو الوحدانية، زاد معها أو الرسالة. هل الكفر جحد الربوبية جحد الله أو جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كذلك الجملة خطأ، بل الكفر جحد أشياء كثيرة، فلو جحد ماذا؟ جحد اليوم الآخر، جحد الثواب والعقاب، جحد الجنة والنار، واضح ولا لا؟ كلها تعتبر داخل في الإيمان بالله والإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلنا بهذا لا ينقضي، لأن معناها تشرح ثم تشرح ما تشرح، واضح؟ فالأمر أوسع من ذلك، الأمر أوسع من ذلك. فيقال الكفر هنا، يقال الكفر هو الكفر بالله جل وعلا أو الكفر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أوسع، لأنك إذا قلت الكفر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كفر به أو كذبه أو جحده أو إلى آخره فإنه يعتبر الكفر. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ واضح يا إخوان؟ نعم. جحد الربوبية، ما معنى جحد الربوبية؟ توحيد الربوبية، أن الله رب العالم ومالك العالم، كذا يعبر هو. أو الوحدانية، جحد التوحيد اللي هو العبادة، اكتبوا عليه. الوحدانية يقصدون بها العبادة، اللي يكون مشرك، يعني الأول في الربوبية والثاني في الإلهية. لفتة بسيطة جدا ينبغي أن تكون عندكم، ويقع فيها بعض من يلقون الخطب والكلمات خطب الجمعة، وهو أنهم يظنون أن الوحدانية تساوي التوحيد، وهذا غلط. ومن يقول هذا إما ليس بعربي يفهم العربية، أو ليس له ذوق عربي، لأن الوحدانية ليس هذا معناها. الوحدانية معناها معنى لازم، توحد الرب جل وعلا بصفات الجلال والكمال. لكن التوحيد لا، فعل العبد الذي يوحد به ربه. ما وضحت؟ ما وضحت؟ ها؟ أوضحها زيادة؟ أقول الوحدانية، الوحدانية هي وحدانية الله جل وعلا في ذاته، فهو واحد في كماله وجلاله وجماله وملكه وربوبيته وخلقه وتدبيره وقضائه وقدره ورفعه وخفضه وبسطه وقبضه، وكلها ربوبية، حقيقتها راجعة إلى الربوبية، وحدانية. وضح لكم؟ اللي يجب أن تعبر بها ليست الوحدانية الفعلانية، وإنما تعبر بماذا؟ التفعيل، وهو التوحيد، لأن التوحيد يكون من العبد للرب، وهذا هو توحيد العبادة، هذا هو توحيد الإلهية. واضح؟ ولذا قيل، إذا قيل المتفرد بالخلق والجلال والكمال، وعادها مرة ثانية قال والمتفرد بالوحدانية، ويظن التوحيد الوحدانية هي التوحيد، غلط. أنت ما زدت شيء يا حبيبي، هي نفسها الجملة أعدتها. وضح لكم؟ نعم. لا، الوحدانية في حقيقتها، الوحدانية في حقيقتها هي نفسها الربوبية، نفس الربوبية، وهي قسم من التوحيد. لكن إذا أردت تذكرها وتذكر شيئا آخر بلفظ الواو حاء دال، فتقول الوحدانية والتوحيد، فتقول المتفرد بالوحدانية والتوحيد والمستحق للتوحيد، وما تقول متفرد بالتوحيد. واضح؟ نعم. سبحانه. نعم. أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جهلا، أو الرسالة، التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيبها تكذيب الرسول أو تكذيب ما جاء به الرسول. كان يقول رسالة كذيب مو صحيحة، أو يقول الرسول مو بصحيح، ما هو من عند الله، أو نحو ذلك. هذه وهذه كلها من تكذيب ومن جحد الرسالة. نعم. أو قول، شوفوا ضبط الشكل، قول أو فعل، لأنها معطوفة على ماذا؟ جحد، لأنها معطوفة على جحد، ولذا رقمناها 1 2 3. نعم. ورقمنا هنا، ورقمنا هنا الجحد بأنه 3 1: ألف الربوبية، باء الوحدانية، جيم الرسالة. وقلنا لكم الوحدانية غلط، الواجب يقال التوحيد محلها، والرسالة الأولى أن يقال محلها، ما تصح الرسالة، أن يقال محلها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به يشمل كل الدين. واضح؟ نعم. أو قول، أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا. فأي فعل أو قول يفعله الإنسان مثل ما ذكرنا قبل قليل من أنواع المكفرات القولية أو الفعلية، يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا ولو ما جحد، يصلي ويصوم ويقوم ويعبد ويتزود من الطاعات، لكنه ماذا؟ لكنه يعتبر كافرا. ولهذا قال الله جل وعلا في حق المنافقين وقال التافهة يستخفون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال لا تعتذروا قد كفرتوا. حكم عليهم القرآن ورب العالمين الذي حكم عليهم بالكفر. نعم نقف عند هذا ونأخذ المذهب الحنبلي إن شاء الله في الجلسة القادمة بحول الله وقوته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. في أحد عند السؤال كان؟ نعم تفضل. طبعا ليس هذا مقام الكلام في هذا الموضوع، في موضوع الإيمان، لكن الغريب أن هذا شاع عند بعض طلاب العلم، وهذا غلط. ليس الخلاف بيننا وبين الحنفية خلاف لفظي، بل هو خلاف حقيقي. وللأسف أن ابن أبي العز الحنفي شارح كتاب الطحاوية، متن الطحاوية، اللي هو شرح الطحاوية الموجود، للأسف أنه لما جاء عند الإيمان ضاع فيه، يعني حتى أنه حاول يعتذر للحنفية وحاول يعتذر بحنيفة، حتى قال يعني والخلاف لفظي والنزاع نزاع لفظي، وهو مو صحيح، هذا ليس بصحيح. فالنزاع نزاع حقيقي وله آثار وله أضرار، وتسبب بالتناقض عند الحنفية. ولذلك قلت لكم أن الحنفية إن ناظر الواحد منهم للعقيدة عقيدته صك الباب وقام يكفر العالمين، والناظر لباب الإيمان وما يتعلق به في في في في في, في كتب العقائد فتح الباب كله صك الباب على التكفير تسكير كامل، فصار عندهم تناقض، مرة كذا مرة كذا مرة كذا. بعضهم صار يتكلم في العقيدة ويقرر شيء، وإذا جاء كتب الفقه إن قال فهو كافر، ما عاد بقي شيء، قضينا، واضح؟ وإن فعل كذا فهو كافر، وإن قال كذا فهو كافر، إلى حد أن كتاب الردة ألفت فيه مجلدات ضخمة جدا، لو جمعت تعتبر عجائب من عجائب الحنفية، ما تركوا شيء ما كفروا به، مع أن هذا تناقض مع مذهبهم في الإرجاء. وليس غريبا اليوم بعض طلاب العلم السلفيين يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، والإيمان قررون كل مذهب أهل السنة، ثم إذا جاء في الأخير قال الإيمان هو فقط اللي في القلب. حقيقة الأمر يعني كثير مما يتكلمون في هذا الباب وقعوا بسببه، ثم وقعوا بسببه في إشكالات في التكفير، حتى كادوا لا يصير لا أحد كافر عندهم إلا من يقول أنا كافر، أو يفعل شيئا يريد الكفر، أو يقصد الكفر، أو يتعمد الكفر. نعم ارفع صوتك. في اشتراطات المذهب الحنفي للتحقق من الكفء او الرده، ترى ما اسمع، ارفع. ايوه الامر الاول اشترطوا للمذهب الحنفي في اثبات الرده هو اعتقاد الكفر، اعتقاد ده عمل قلبي. كيف يتثبت منه اصلا؟ وده في يسال عندهم، يسال اذا اريد اقامه الحد عليه يسال، بس احنا ما احنا في الحد الان، احنا لسنا في الحد عليه، انما نحن فقط في كونه هل يكفر او لا يكفر. قال لابد يكون معتقد هو، لأنه هو ده مخالف لكل النصوص اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حاسب أبو الظاهر ووكل الصغائر إلى الله، كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يا سلام، أنت تجاوب ترد على نفسك، أنت تجاوب ترد على نفسك، تقول حاسب، تقول حاسب، تقول حاسب. إذا أردت أن تحاسب، إذا أردت أن تحاسب، إذا أردت أن تحاسب تحاققهم وتنظر ماذا يقصد بهذا، وهل هو يعتقد الكفر ولا يعتقده، واضح ولا لا؟ وضح لك؟ واجب طالب العلم، واجب طالب العلم، هل مجرد هو طبعا اولا يكشف الجهل عن نفسه؟ النقطه الثانيه، الا يجب على طالب العلم، واعتقد ان بعض الاخوه الدارسين علم المساجد وكده، ان هم لان السبب الاول من اسباب الرده ان شبهه تقع في قلب احدهم، فالا يجب على طالب العلم ان هو يكشف هذه الشبهات للناس ويبين ما يتعلم، الناس حتى لا يقع في مثل هذا الخطا، لان النهارده كثير من الناس وقع مثلا في مسائل الاستهزاء، السخريه بالدين، النكات الى اخره، اشياء كلها ممكن لو حكم فيها قرات فتاوى اللجنه دائما مثلا ان هم قد يفتون فيها بالكفر. ليش؟ برده هذا الشخص عن الدين، لان الاستهزاء بالدين كفر. فالا يجب على طالب العلم توضيح ذلك للناس؟ يعني مش مجرد ان احنا جلسنا ان احنا نقدر نتعلم احكام الرده واحكام التكفير الى اخره، الا يجب على طالب العلم انه يوضح للناس انه ايش؟ أن يوضح لهم المسائل الأشياء التي تقع بأي واحد من العوام. بلى يجب على طالب العلم وعلى المعلم وعلى الخطيب والإمام في المسجد وكذا أن يعلم بقدر ما أتاه الله من العلم، لأن هذه مزلة أقدام بعد، قد يتكلم كلمتين ما يدري إيش معنى كلامه، لأن 90% تسعين هذا غلط، 99% أسئلة لحظة 99% ما هو 90% من الناس يتكلم وما يقيم الكلام، ما يقيم كلامه، ما يعرف إيش معنى كلامه. فلا تظن أن السهل على على على طالب العلم أن يتكلم بأي كلام كذا ويقول أي قول وبس. يعني ترى كثير من الخطباء والأئمة وغيرهم يتكلمون ولا يزنون كلامهم، وزن الكلام في الأبواب العلمية صعب، ففي التكفير أصعب وأصعب وأصعب، لكن يخوفهم من الأسباب التي قد تدعو إلى هذا، يخوفهم من الأسباب التي تدعو إلى الكفر أو توقع الشخص في الكفر كالاستهزاء كالسخرية ونحوها. نعم، لكن القول بأن يتكلم في هذه المسائل ويتوسع فيها ينبغي أن يتوسع فيها أهل العلم وطلاب العلم المعتادين والأئمة والخطباء، ينبغي أن يعرضوا عن هذا، يحذروا الناس ويخوفوهم فقط لا ليقعوا. أما التعليم فيجب أن يكون على أهل العلم، ولو فتح الباب كان كل واحد الحين اللي يستهترون في الصحافة وفي الإعلام في كل مكان، أنت عارف إيش معنى الإعلام؟ أي خلاص، اللي يستهترون في الدين وفي الإسلام ويرفضون الحكم بالشريعة الإسلامية ويعتبرون لو واحد خذ الكلام هذا اللي يسمعه من أي إمام وخطيب قال كفار وينام في النوم يقومون هذه يقولون قم صل الفجر، يقول كفار ويقومون صلاة الفجر كفار هذا غلط. والكفر التكفير له أسباب كثيرة، يعني الوقوع في التكفير له أسباب كثيرة ليس هذا محلها، سيأتي محلها إن شاء الله، نسأل الله الإعانة عليها، بس لأنها طويلة يعني بحث طويل. نعم، موضوع شائك. نعم، قلت لكم في الغلاف مكتوب لكم القسم الأول، سيأتيكم الكتاب في الفهرس يتلوه القسم الثاني، يعني مع أني لم أطل في هذا البحث اختصرته اختصارا. نعم نعم، ارفع صوتك. ارفع الصوت. معناه أنه قال قولا ليس عليه سلف الأمة، قول محدث مخالف لمذهب السلف، مخالف لمذهب السنة والجماعة. أنت ما درست شيء في العقيدة، مخالف لمذهب السلف رحمه الله ولا شيء في ذلك، هذه مخالفة تعتبر خطيئة من الخطايا والأخطاء التي وقع فيها أبو حنيفة، ولا يضره ذلك، لا يضر إمامته وجلالته وقدره ومكانته، ولا يغض منه ومن قدره ومن قدر أصحابه. نعم، رحمهم الله جميعا، لكنه وقع في المخالفة لمذهب السلف. كل السلف مجمعون على أن الإمام قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح. نعم، إن جئت بها اثنين، إن جئت بها أربعة، وإن جئت بها ثلاثة، كلها بمعنى واحد. نعم نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. نستأنف الكلام عن التعريف، تعريف اصطلاحي، ومعنى كلمة تعريف اصطلاحي معناها في اصطلاحي في الاصطلاح الجامع بين المعاني الشرعية والحقائق الشرعية وبين اجتهادات الفقهاء، لأن لا يمكن ننسبه للشرع كقول جاء به القرآن وجاء به السنة نصا، وإنما هو اجتهاد من العلماء، ولهذا نفضل كلمة اصطلاحا على كلمة إيش؟ شرعا، أو نقول في اصطلاح الشريعة أو في اصطلاح الفقهاء أو نحو ذلك. نعم، من باب ماذا؟ من باب بيان أنه محل اجتهاد ومحل نظر ومحل تأمل، فيه ما هو قاصر وفيه ما هو تام وفيه ما ناقص وفيه ما هو أكمل وفيه ما هو كامل وفيه ما عليه ملاحظة. نعم، فيه ما هو مختلف عن مذهب السلف ونحو ذلك. نعم، وقفنا على مذهب الحنابلة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قلتم حفظكم الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم، وقال الحنبلي منصور بن يونس البهوتي. البهوتي من مصر طبعا، منصور بن يونس من مصر، هو شارح مذهب الحنابلة في زمانه، إمام الحنابلة في زمانه رحمه الله، هو صاحب الروض المربع، شرح زاد المستقنع لأبي النجا. أبو النجا مصري بعد، عشان كذا الجوائز كلها راحت المصريين اليوم. أعيد مرة ثانية، ومنصور بن يونس البهوتي أيضا هو صاحب الكتاب العظيم المطبوع الآن الذي طبع طبعته وزارة العدل وكان مطبوع من قديم الزمان من زمان ومعتمد من أيام الملك عبد العزيز إلى اليوم على أنه هو مرجع القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية، ويسمونه عندنا يسمونه مكنسة المذهب، مكنسة، تعرف المكنسة؟ مكنسة المذهب، يعني وش معناها؟ يعني جم كل ما في المذهب وجابه، جمع، عبارة فقهية ما دارجة عند الفقهاء رحمهم الله، فأتى بالعجائب والغرائب في كتابه المسمى كشاف القناع في شرح الإقناع. الإقناع لمن؟ لصاحب زاد المستقنع أيضا، اللي هو الإقناع المطبوع الموجود في الأسواق الكبير، وهو يعتبر عمدة في مذهب الحنابلة أيضا الإقناع، لأن المذهب عند الحنابلة عند متأخر الحنابلة يعتمد على كتابين، على البهوتي على ابن النجار الفتوحي في كتابه منتهى الإرادات، الإرادات بدنيا، لأن اللسان يزيد فيها شوي الميلان يزيد، منتهى الإرادات، وثاني الإقناع للحجاوي أبو النجا. نعم، وهذا البهوتي اشتغل على هذا وهذا، ويعتبر عمدة للحنابلة، يعني يعتبر عمدة عند المتأخرين. نعم رحمه الله. نعم. وشرعا الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا. وشرعا يعني في اصطلاح الشريعة، كلمة وشرعا هنا يقصد بها في اصطلاح الشريعة التي تكلمنا عنها قبل قليل، الذي يكفر بعد إسلامه، هذه جميلة جدا في بيان أن المقصود بهذا الباب هو من يكون مسلما ثم يخرج من الإسلام إلى الكفر، وليس أن يكافر، واضح؟ وليس أن يكافر، يخرج من الإسلام بالكفر، اسمعوا، نطقا، نطقا واحد، أو اعتقادا اثنين، أو شكا ثلاثة، أو فعلا ولو مميزا قوعا لا مقطوعا أربعة لا مقطوعا، أو فعلا، أو فعلا ولو مميزا، لا ولو مميزا، ولو مميزا بين شرطتين اعتراضيتين ولا لا، لأنها أجنبية على الكلام، ولو مميز يعني لو وقع النطق أو الاعتقاد أو الشك أو الفعل في الشخص المميز الذي لم يبلغ الحلم، لم يبلغ التكليف في حد التمييز فقط، فإنه يعتبر ماذا؟ يعتبر إيش؟ يعتبر كفرا في حقه. نعم، طوعا لا مكرها، طوعا نعم، ولو كان هازلا، شرط، طوعا شرط، ليس باب من أبواب الكفر، وإنما هو شرط، لا يكون مكره، كأنه يريد أن يعتذر للمكره أنه خارج عن الموضوع، فلا بد أن يكون بطواعيته بنفسه. نعم، ولو كان هازلا، فإذا قاله طوعا من نفسه غير مكره، سواء كان جادا أو هازلا، جادا ما فيه إشكال، بل حتى لو كان هازلا، والذي يقول الكفر هازلا أو مستخفا أو منكتا أو مازحا أو نحو ذلك، فإنه يعتبر كفرا، لا تعتذروا قد كفرتم، وهذه حجة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن مثل هذا الشخص الذي يقع منه الكفر قولا أو فعلا وهو إيش؟ وهو قاصد ومتعمد يفعله غير مكره بعمده وقصده بدون إكراه، ويكون قصده التنكيد ولا السخرية، ولا مو السخرية يعني سعة الصدر ولا المزح ولا كذا، قالوا إنه يكفر، ويكون حكمه حكم من؟ إذا بقي على إسلامه حكم من؟ حكم من؟ حكم المنافق، ويكون حكمه حكم المنافق، كالذين نزل فيهم قول الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم. نعم. وقال الظاهري وأبو محمد علي بن حزم الأندلسي صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به. وش صفة الكفر؟ الكفر صفته، اكتبوها عندكم، الكفر صفته. نعم، من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه. نعم، ببلوغ الحق إليه بقلبه. من جحد، حطوا تحت جحد خطين، يعني هو حد الكفر بماذا؟ حده بماذا؟ بالجحد. وقال شيئا يعني شيئا واحدا، من جحد شيئا واحدا، هذا معناها مما افترض الله تعالى الإيمان به، يعني مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والإلزام، على سبيل الفرض والإلزام، سواء كان من المأمورات وهي الفرائض أو المنهيات وهي المحرمات، من جحد شيئا منها فإنه كافر، متى؟ قال شرط. هذا معنى الجملة الاعتراضية، معناها شرط. ما هو شرطه بعد؟ مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه. نعم، ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه. كلمة بعد قيام الحجة عليه، ببلوغ الحق إليه، ببلوغ الحق إليه، يعني معناها إيش؟ شرح للكلمة. قيام الحجة المقصود بها بلوغ الحق إليه، ولقيام الحجة قائمة الحجة، القرآن معروف والكتاب معروف وظاهر. ولذلك بعض الناس يقول ما في شيء اسمه عذر بالجهل، بعض أهل العلم ما في عذر بالجهل. ليش؟ قال القرآن معروف وظاهر ومطبوع وموجود ومنشور في العالم وفي الدنيا كلها، هذا ما كله عرفته وما يعرفه الناس، ولا يدرون الناس شو المسلم ولا شو الإسلام. وقد رأينا هذا في ناس كثير لا يعرفون، ما يعرفون الخارطة اللي عندنا هنا، مو بس الخارطة، خارطة البلاد منطقتنا ذي كلها ما يعرفونها، وله بواحد والاثنين مئات الملايين لا يعرفون من أنت ولا من أين تكون ولا وين تصير. فلا يمكن من تصور الواقع على حقيقته أفتى بالحقيقة وأفتى بالصحيح. أما من تصور الحياة على نفس ما عنده في بلده وبيته وديرته وجماعته، ظن أن الدنيا ضيقة، الدنيا كبيرة واسعة، وأمم مئات الملايين لم يبلغهم الحق، لم تبلغهم عليهم الحجة. والحجة كحجة أقامها الله على يد رسوله قد قامت، لكن هل بلغته؟ هل بلغت هذا؟ لم تبلغ. ولهذا ابن حزم ما أعجبته كلمة قيام الحجة حتى يتمها بيبولو بالبائين، يعني إقامة الحجة أقصد بها هنا أن يبلغ الحق هذا الشخص بعينه ويتضح له. نعم، أو بلسانه دون قلبه أو بهما معا. من جحد شيئا ما افترضه الله عليه، قال إيش؟ بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما جميعا. شو رأيكم في هال ها؟ ها؟ لا مو مشكلة المكره، احنا قبل نجي الإكراه هذه زيادات، الإكراه والإكراه وقيام الحجة كلها زيادات، احنا بس نعلق عليها فقط كذا. ولو ايش رأيكم وش النقص في التعريف؟ نعم، ايش؟ بلسانه دون قلبه. ايوه نعم نعم نعم. اسمعوا، يقول لك هنا جحد شيء مما افترضه الله عليه، إما بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما جميعا. ما في إشكال بهما جميعا، خلنا نبدأ من الأخير. ما في إشكال من إيش؟ ثلاثة أشياء. لا إشكال في أن يجحد من قلبه ولسانه، هذا كفر، ما في إشكال عندنا. لا إشكال علميا طبعا، ليس تطبيقيا وإنما علميا، هذا تطبيق شيء آخر. لا إشكال عندنا أن الجحد لشيء مما افترض الله على عبده أو على عباده، إذا جحده بقلبه ولسانه فهو كفر، أليس كذلك؟ طيب وإذا جحده بقلبه دون لسانه، بقلبه دون لسانه، هو أيضا من الكفر، لأنه إذا جحده بقلبه ما عندنا شك، وحتى لو ستره وما درينا عنه يعتبر من جنس الكفر. لكن إذا جحده بلسانه دون قلبه، نقول إذا جحده بلسانه دون قلبه فهو كفر. إذا جحده بلسانه دون قلبه، هو يصلح بكلمة الكفر مع أنه إيش؟ يعرف بقلبه أن هذا جحده صحيح. هذه تختلف عن اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذه خطأ من شدة الفرح ولا إشكال فيها ولا نزاع فيها. لكن هذه بلسانه دون قلبه مثل فرعون، قال الله عنه، اسمع يا أخ، قال الله عنه وجحدوا بها، يعني بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم. قال ما قال وعلمتها قلوبهم، ولا قال علمتها نفوسهم ولا عرفتها قلوبهم، لا، ولا قال تيقنتها قلوبهم، ما قال تيقنتها قلوبهم، قال شيء أشد، أدخل الألف والسين والتاء اللي هي أشد وأشد، اللي تقحم وتطلب وزيادة وتأكيد وتكبير لليقين. ولذلك تيقن فلان، قال لا ما تيقن، استيقن. وإذا قال تيقن فلان معناها وصل إلى مرحلة اليقين، قال لا ما وصل لمرحلة اليقين، أكبر من اليقين. ماذا هي؟ استيقن. وكل ما دخلت الألف والسين والتاء على الكلمة كانت إيش؟ أزيد في معناها، لأن المبنى كلما زاد زاد المعنى. فمن كفر، فمن جحد شيئا بلسانه دون قلبه فهو كافر. كذلك تركناها الأخير عشان الأخ، فجينا من وراء ثم بدأنا في الأول ثم رجعنا للوسط، ثلاث أشياء وكلها كفر، كلها إذا جحد. ولهذا يقول الله إذا جحد شيئا من الفرائض التي لا يصح الإيمان بها أو التي أمر الله بالإيمان بها أمر وجوب أو أمر تحريم فإنه يعتبر كفرا. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ والله جل وعلا قال عن فرعون قال وجحدوا بها يعني بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم يعني قلوبهم على غير ما في ألسنتهم، فألسنتهم تنطق بالكفر وقلوبهم مملوءة باليقين بهذا، هل ينفعهم هذا اليقين؟ لا ينفعهم. نعم يا حبيبي أنا بقول لك شيء، أنا جاوبت الأخ وخلصنا. الإكراه وما الإكراه والقضايا هذه لا سلة لها بالتعريف، الإكراه وقيام الحجة ومدري متعمدا ناسيا هذه ليست في التعريف عندنا. أنا معك لكن هم تعرضوا لها، لكن نأتي في الأخير إن شاء الله، في الأخير نأتي على هذا الشيء الذي يجمع كل ما يتعلق بهذا نأتي به في الأخير. ارفع صوتك ها. طيب والذين قبله ما قالوا مكره؟ قاله واحد فقط والباقي ما قالوا المكره. نجيبها هنا وهنا وهنا، لابد تجي في الجميع. وقيام الحجة ببلوغها إليه أيضا لابد تأتي في الجميع، بس هذه اسمها تحقق الشروط وانتفاء الموانع، هذا موضوع أجنبي عن التعريف. واضح؟ أجنبي عن التعريف، شيء زائد عن التعريف. يعني خطوة الأولى تعريف، بعدين الخطوة الثانية الشروط، بعد الخطوة الثالثة الموانع. يعني يقولون عندنا في الأمثال فرد حمزة ثاير فرد يعني مسدس، حمزة شخص كذا يضرب به المثل، يقولون فرد حمزة ثاير يعني أنا برمي يعني أنت رامي تبي تقول اللي عندك شو تقوله. ما قلنا لا كلامك صحيح، لكن نقول إحنا لا نتكلم عن الموانع والشروط وإلى آخره، الجامع المانع بعدين إن شاء الله. وقلنا لك في أول التعريف الاصطلاحي قلنا لا تصدق أنك ستظفر بتعريف جامع مانع لكم تحطك كذا، فهمت؟ إيه. وهذا ليس بتعريف، هذا قول شارح. نعم تفضل. أو عمل عملا جاء النص بأنه إذن الكفر صفة أحد اثنين، الكفر صفة أحد اثنين، إما جاحد وانتهينا من الجحد، وإما عامل. واضح؟ إما جاحد وإما عامل، إما جاحد وإما عامل. طيب هل معناها أن ابن حزم يكتفي بالجحد ويترك والعمل ويترك القول؟ يلا من يجيب بسرعة بسرعة ها؟ نعم. جواب ذكي بس ما هو موضوع. نعم ارفع صوتك. ما أسمع ولا حرف واحد سمعت إلا أني أرى شفاهك تتكلم بس. تعال تعال تعال تعال تعال تعال, تعال تستاهل هدية والله، بيض الله وجهك، إجابة حلوة والله، أنا مستكثرها عليك، بيض الله وجهك يا حبيب قلبي، يا الله يوفقك. يلا مجلدين، الجزء الأول الجزء الثاني، بسم الله عليك. نعم ما ترك القول، فهو جاء بالقول وضمنه في داخل ماذا؟ في داخل الجحد. احتاج هو أن يذكر القول ويربطه بالجحد، فإما يكون قول بدون جحد، أو يكون قول مع جحد، أو يكون جحد وهذا تبع الجحد، جحد بلا قول. واضح؟ واضح لكم؟ واضح هذا؟ الله ما أدري. نعم ماشي. أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. نعم طبعا جاء النص بأنه مخرج عنه من الإيمان، هذا قيد ثقيل، يعني لو تضعونه بين قوسين أو تضعونه تحت خط قيد ثقيل، القول بأنه جاء به نص بأنه يخرج من الإيمان يعني فيه عسر. نعم. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية الردة هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك. شوف كيف التعريف جاي للردة أصلا اللي هي موضوعنا أصلا، هو التكفير هو الردة أصلا، بحثنا بعنوان التكفير الغلاف ولا لا، التكفير هذا عبارة كذا والمقصود بها الردة. نعم الردة هي الكفر بعد الإسلام. نعم هذا اختصارا، هذا تعريف إيش؟ توضيح، مو تعريف، توضيح. الكفر بعد الإسلام، هذا معنى كلمة ردة، واضح؟ مو تكفير، ردة. وش معنى الردة؟ معناها ارتداد الإسلامي، ارتداد الإنساني عن الكفر، عن الإسلام إلى الكفر، هذا معناها. نعم. وتكون بالقول، وتكون الردة بأمور: الأول بالقول، الثاني والفعل، الثالث والاعتقاد، الرابع والشك. الشك، واضح لكم؟ زادوا عبارة ليست موجودة عند الذين قبل، وهي الشك، واضح؟ فصار الكفر يأتي بثلاثة أشكال: بقول وبفعل يعني عمل، وباعتقاد مثل ما الإيمان، واضح لكم؟ مثل ما الإيمان. لكن الشك يزيد به الكفر، الشك يزيد به الكفر. لكن الإيمان وش ضد اليقين قبل ضد الشك؟ أبغى أسأل وأجبت، أضحك، أبغى أسأل وأجبت. ما ضد الشك؟ ضده اليقين، ضده اليقين، ضد الشك اليقين. هل ينفع اليقين في الإيمان؟ هل ينفع؟ ما ينفع، ما ينفع اليقين، مجرد اليقين في القلب لا ينفع. ولهذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم كلا يقولون إيش؟ ليقولن الله، فقل أفلا تتقون. ما انفعهم، يتيقنون يقين، واضح؟ والله جل وعلا يقول عن من؟ عن من؟ عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هل ينفعهم هذا اليقين؟ لا ينفعهم بشيء، لا ينفعهم بشيء، ما داموا لا يقرون فلا ينفعهم بشيء. وضح هذا الكلام؟ ولهذا هذا الشك، هذا الشك كفر، لكن لا مقابل له في الإيمان، واضح؟ نعم. هكذا، هكذا جعلوا أنواع المكفرات أربعة، جعلوها أربعة، جعلوها أربعة، زادوا الشك. امش. وقالت اللجنة في فتوى، في اللجنة فتوى يعني الدائمة الإفتاء، معروف. نعم. وقالت اللجنة في فتوى أخرى كلها بنيابة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. وأن الكفر يكون بالقول والفعل، واحد اثنين، والفعل اثنين، والترك ثلاثة، والاعتقاد أربعة، والشك خمسة. يلا مين تكلم؟ إيش؟ إيش؟ زادوا إيش؟ الترك، بيض الله وجهك، زادوا الترك. حطوا خطوط تحت كل واحدة، الشك هناك حطوا تحت خطين يعني زيادة، وهنا زادوا الترك. نعم، يعني صارت خمسة بدال إيش؟ أربعة. سيأتينا إن الراء الخامس هذا خطير جدا جدا جدا، ولم يلتفت إليه أو إذا النص عليه بهذه العبارة أحد، وسيأتي بيان هذا. نعم، وهذا مزلق خطير الآن في الوقت الحاضر. نعم. هكذا جعلوا أنواع المكفرات خمسة، فوق هكذا جعلوا أنواع المكفرات إيش، وتحت هكذا جعلوا أنواع المكفرات خمسة، وضح لكم؟ نعم. ويلاحظ في الفتوى الأخيرة زيادة والترك، ولم أقف عليها عند أحد لا في مذهب الحنابلة ولا غيرهم. يا سلام، وترى من أسباب عدم الوقوف عليها أن ترى هالباب، الباب هذا، الباب هذا 99% من الأمة ليسوا على مذهب السلف ممن كتبوا في الفقه وتكلموا في الفقه، لأن أكثر المذاهب الفقهية حملت ماذا؟ حملت مذهب الأشعرية ومذهب الماتريدية، وصارت على خلاف مذهب السلف. هذه مصيبة، مصيبة في التاريخ الإسلامي. نعم، هذه مشكلة. نعم، سيأتينا الكلام عن الترك. نعم. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، الشيخ بكر أبو زيد، نعم، أورد التعريف في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، هذا ظن رسالة الماجستير، ظن الماجستير في الجامعة الإسلامية رحمه الله. نعم. ولم يذكر الترك في تعريفه المختار، ما ذكر الترك، اقتصر على الأربعة اللي فوق، واضح؟ نعم. وأما في كتابه درء الفتنة عن أهل السنة، درء الفتنة كتاب ألفه الشيخ بكر أبو زيد لظاهرة انتشرت بين طلاب العلم وبين الدعاة، إن بعضهم يسب بعض وبعضهم يشتم بعض وبعضهم يبدع بعض وبعضهم يتكلم في بعض وبعضهم يبغي على بعض وبعضهم يعني يكون منه شيء من القدح والتبديع والتضليل وإلى آخره. فلما رأى الفتنة عمت وطغت وكثرت وكبرت وعظمت وصار يتبناها صغار الشباب، الصبيان يسمون الشباب صبيان، يتبنون مثل هالفكرة ويطعنون في الرجال وفي الكبار وفي الصغار وفي العلماء وفي وفي. لما رأى هذا كتب هذه الرسالة الصغيرة أنا بعيد العهد بها، اسمها درء الفتنة، نعم، عن أهل السنة، نعم. زاد فيها الترك، زاد فيها عبارة الترك التي زادت الإفتاء. فكأن الشيخ بكر مشى في الأول مع الإفتاء في الأول، ومشى في الثاني مع الإفتاء في الثاني، نعم. أخيرا زاد ذكر الترك فصارت خمسة، نعم. وكذلك الموسوعة الفقهية ذكر التكفير بالقول والتكفير بالعمل فقط، نعم. الموسوعة الفقهية تعرفونها، موسوعة الفقهية الكويتية، كملوا عليها، اكتبوا عليها، هذا من الأشياء يمكن اللي فاتت ما كتبناها، الموسوعة الفقهية الكويتية، نعم، موسوعة الكويت، نعم، موسوعة نافعة ومفيدة تحتاج إلى مراجعات كثيرة، نعم، لكنها مفيدة في بابها، نعم. زائف الموضع الأول تذل، لا ما شاء الله. إذن نقف عند هذا، نقف عند هذا، وداع اليوم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، شكر الله لكم، بارك الله فيكم، بسم الله ما شاء الله. أذن. الله أكبر. الله أكبر. نقلتنا إلى المدينة النبوية يا شيخ، الصوت الشجي، جزاك الله خير، بارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. فيه طبعا نقف على هذا وفي الجلسة القادمة لا بد نتكلم عن الأنواع الخمسة هذه وما يندرج تحتها، وسيأتينا في المكفرات سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله. ولو أن الإخوان نزل الكتاب في النت يمكن كان زين وصلت خلاص. ها متى؟ لا ما أظن هم اليوم العلمي السبت ولا لا، بس أنا مجرد هنا غير هنا ما عندي شيء. تشوفون الإخوان الإدارة سألوهم متى الدرس، والله ما أدري، بس الله يسهله. ها سم لا ما نزلوا هذا الدرس، هذا هو اللقاء اليوم. خلصنا احنا ولا لا؟ انتهينا من القراءة. هذه كيف السحب فيها؟ تختار واحد بالقراءة. زين. ها؟ وش؟ أنتم معهد النور؟ تعرفون معهد النور؟ ما تعرفه؟ معهد النور هذا حق الصم لكم اللي يشيرون إشارات. ما فهمت شيء أنا، كلكم تشرون ثلاثة وأربعة يشرون. نبي أنا أبي أقوم واحد يسحب، هذا قصدي. أنا سأقيم شخصا يسحب. أنت أبو الولد اللي قام وأجاب، تعال إكراما لك ولولدك بإجابة الطيبة، جزاك الله خير. بس فك هذه ما سلمونا عشان كذا. اصبر شوي. السلام عليكم. السلام الله على مرحبتين ابوي، الله يرضى عليك، طول عمرك، يعزك بطاعته. هذا ما اسم، هذه حضور معي. لا بس اسم كرره او من باب الحرص كرر اسمه. يلا يا شيخ بيدك المباركه ان شاء الله. سم بالله، لا تجعلها فوق، خليك كذا ادخل جوا واسحب اي واحده. هذا الحضور من الرجال على ايباد، كذلك سحب الحضور من النساء على ايباد. ايباد ها، هذا ايباد ذا ها ولا هاف باد؟ جالكسي تاب. اي جالكسي يمكن، ما هو هذا وسيم؟ في واحد وسيم؟ لا يا شيخ، كل ذوي وسيم. وسيم سعيد ياسين، مش قصة الياء والسين في اسمك كله. السلام الله على مرحبتين، الله يوفق، مبروك، ألف ألف مبروك، الله يوفق. يعرفك هو اللي سحب؟ عطنا واحدة خلاص، بس واحدة. النساء ما علي منكم، أنا اللي بسحب. هين النساء سهل أمرهم، الرجال ما في أحد يقوم نقوم واحد قدامهم يعرفون ما في أحد على أحد. الحين ذول كلهم حاضرين النساء؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه أختكم ما شاء الله، نادية بنت محمد العوضي، حي الصفا بجوار مسجد الخنساء. ها؟ أكمل لا معلومات اللي أقراها ولا لا أشوى أدري عنكم ما أدري. الأخت اسمها إيش؟ نادية العوضي. الأخت محمد. الأخت نادية محمد العوضي فائزة بجائزة متميزة بأيباد كبير أو جالكسي كبير وممتاز وما شاء الله تبارك الله. هذا مقاس كم ذا؟ 8 توصلهم إن شاء الله بعدين مع الشيخ سالم إن شاء الله عن طريق النساء. بقي شيء؟ بقي حد عند السؤال عما مضى؟ ها؟ أعيد البحث يلا. والله مسكينة والله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رجال ذا من نوع الاختلاط وهذا وسيم عبير محمد كامل. شبهنا عبير محمد كامل. عبير محمد كامل. عبير محمد كامل ومصر ما يمكن تغاب أصلا جاي وجايبه معها النيل ما شاء الله ما يحتاج مصر. فائزة بهذه الجائزة أيضا التي ذكرنا وهي الجالكسي متميز وكبير عاد أنا ما أعرف أعطي دعايات لكن يعني يشكرون عليه جزاهم الله خيرا وأنا ما أدري إيش وسطه لكن هو هذا الصورة. في أسئلة على هذه الكتب يعني؟ طيب نعم ها سم إيش؟ لا ما كمل تو الكتاب بيوزع عليكم إن شاء الله كتاب كامل بإذن الله مطبوع ونكمل إن شاء الله تبون تكملته يعني خلاص نقعد في جدة ونكمل إن شاء الله. السؤال الذي أريد أطرحه الآن عشان الجائزة ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء أن المكفرات أربعة أنواع أن المكفرات تقع بأربعة أنواع من يذكرها؟ لا أنت خلاص خدت جائزة يا أخي اتقوا الله حيثما كنتم ولدك أخذ جائزة شبنا واحد ما أخذ أربعة ها تفضل بالأقوال والأفعال والشك وال لا لا أنت خلاص بعد تبي جائزة ما أخذ جائزة نعم عطنا قول وفعل وترك واعتقاد نفس كلام الأخ نعم منه اللي ما أخذ جائزة ها أنت نعم تفضل يا سلام تفضل بيض الله وجهك هذه هدية غامدية بارك الله فيك الله يحفظك يا أهل وسهلا بوي. طيب وذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بعد ذلك أخرى ذكرت أن المكفرات تقع بخمسة أشياء من يقول ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ نبي أحد ما أنت ضابطها أنت بالدفتر قم واقف نعم بالقول والفعل والاعتقاد والشك والترك بيض الله وجهك هذا السادس تفضل استاهل حياك الله على مرحبا. طيب الشيخ بكر أبو زيد جاء له فتوين ومتقدمة ومتأخرة ماذا قال في هذا الشيخ بكر رحمه الله ذكر فتوين في هذا الفتوى مرة متقدمة قال فيها شيء والمتأخرة قال فيها شيء آخر من يقول لنا نعم تفضل اللي واثق يقوم اللي واثق يقوم خليك واقف ايوه زاد عليها شوف شوف الطريقه العجيبه والشك دون الترك والثاني زاد عليها الترك والباقي عليك تفضل تعال ما شاء الله يخاف ينساها قال بسرعه جزاك الله خير حياك الله خير قلبي يا هلا موفق ان شاء الله الله يوفقك هذه ما لنا فيها حاجه خلاص لزائده. طيب في احد هذا سؤال استعمله حتى مع طلابي في الجامعة، في أحد يسأل نفسه ويجيب كذا؟ ما لقينا أحد حنا نسأل، ما لقينا، يسأل نفسه ويجيب، لأنه إذا سأل نفسه سؤالا وعد نفسه الإجابة عليه دل على أنه مسك مسألة من المسائل تستحق السؤال وتستحق الجواب. نعم، لا لا لا أنت اللي ورا، نعم قم واقف يا حبيبي ما أسمع. نعم وقعوا في التكفير كلهم، كل من خالف أهل السنة والجماعة ومذهب السلف كلهم وقعوا في التكفير، حتى المرجع. تعال تعال تعال تعال تعال، خلاص بنعطيك إياها دبل، هذه الواحد من زملائك تستاهل، بيض الله وجهك، شكر الله لك خير قلبي يا أعلم وأحوال، تفضل. شكرا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.